السؤال الأخير يقول: ما رأي شيخنا في تفسير البغوي وبارك الله فيك؟ طبعا تفسير البغوي, البغوي طبعا عالم فحل سيما من الشافعية, يعني بتحطونا في مآزق أنتم. تفسير البغوي تفسير جيد, لكن حقا فيه بعض الأحاديث الضعيفة, كثير من الأحاديث الضعيفة, وأيضا فيه بعض الانحرافات التي قد فصل فيها الكلام ابن تيمية في هذه الرسالة, وسيأتي الكلام في موضعه بإذن الله. لكن في النهاية الحق أنا أنصح الإخوة بتفسير البغوي بعد تفسير ابن كثير إن أراد يعني أن يكون يعني الاطلاع منضبط بكلام السلف, لا سيما وأن البغوي رجل يعني ليس بالهين, وحافظ ليس يعني كالحفاظ, لكن كما قلنا في مآخذ على تفسيره, وهو أهون من التفسير الأخرى التي ردها العلماء وفيها حشو الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأيضا كلام الاعتزال.